الدجلة في عرجينها. الدجلة في عرجينها. الدجلة في عرجينها. تحية لمستمعي راديو نفزاوة في آخر فقرة من الدجلة في عرجينها. اليوم باش نتكلموا على أكبر التحديات اللي تمر بها المنطقة وتونس والجنوب خاصة، واللي هي التغيرات المناخية والأثار المدمرة لها. التحدي هذا اللي مناش عطينا أهمية كبيرة، واللي مناش حاسين بالخطر نتاعه على فلاحتنا وحتى على حياتنا. الدراسات تقول أن في 2030 فما زيادة ب 1.1 درجة في الحرارة ونقص ب 7% في الأمطار في الجنوب. نفس الدراسة تقول أن في 2050 زيادة الحرارة باش توصل 2.6 درجة ونقص الأمطار تيكون ما بين 17% و 27% على الجنوب. التغيرات في الحرارة والأمطار أول ما باش تتأثر على الاحتياجات المائية للفلاحة اللي باش ترتفع، لأن نسبة التبخر باش ترتفع وباش تنقص مساهمة المطر في تغطية نسبة من احتياجات الغراسات والزراعات. وفي هذا الباب حقيقة لازم الدولة والبحث يتوجهوا لدراسة غراسات متأقلمة لهذا التغير، والأهم أن احتياجاتها المائية تكون صغيرة. لازم نتوجه لاستغلال أمثل للمياه العادمة كما من النز والمياه المستعملة والمعالجة. من تأثيرات التغيرات المناخية واللي شهدناها في السنوات الأخيرة كثرة الأمراض كما تيب السعف النخيل، كما البفر وعنكبوت الغبار، وشفنا نقص وهبوط مستوى المائدة المائية واللي نحسوه أكثر كل صيف. هذا مش كلامي بالطبع، منسق اللجنة القطاعية للتغيرات المناخية بوزارة الفلاحة رفيق العيني قال أن تونس تعد أكبر الدول الإفريقية المضرة بالإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، وقال أن جل الدراسات الاستراتيجية اللي تم إعدادها خلال الفترة ما بين 2005 و 2013 لتقييم هشاشة الاقتصاد التونسي خصوصا القطاع الفلاحي بينت أن تونس تضرت وتتضرر لفترة طويلة من تأثيرات تغير المناخ، وقال أن تغير المناخ يزيد وبنسبة هامة من الشح المائي ويساهم في تضرر المنظومات الإيكولوجية والفلاحية مع إمكانية انخفاض الناتج الإجمالي الفلاحي بنسبة تناهز 10% بحلول 2030. أتكلمت اليوم في الموضوع هذا مش نخوف فيكم بالطبع لأنها قضية وجود، وتكلمت بمنطق الوقاية خير من العلاج والاستعداد المسبق خير من معالجة المشاكل كي طاقة. بالنسبة للفلاح لازم يدخل في العادات نتاع المحافظة على الموارد المائية وراه مسؤول على تضررها ولا استدامتها. والمجتمع المدني والنواب القادمين والدولة زاد لازم يخدموا ياسر على موضوع التغيرات المناخية ويحاولوا الاستفادة الكبيرة من الآليات الدولية الموضوع على ذمة الموضوع هذا، كما الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق الاستثمار في المناخ لوضع مشاريع جدية لمواجهة الأثار السلبية، لأن تونس للعلمكم راهي ما استفادتش من الهياكل هذه كما استفادت المغرب ومصر. نظرا فما أسباب بالطبع الضعف عرض المشاريع، فما ضعف في عرض المشاريع على الصناديق هذه اللي تمول المشاريع ولعدة اعتبارات أخرى. فما هيكل جديد تيولي معتمد إن شاء الله من الصندوق الأخضر في تونس للمصادقة على المشاريع هذه اللي هو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. فما عملية تأهيل كبيرة معناها موجودة، إذن لازم من تو الخدمة وتحضير المشاريع والتمكن، زاد أهم حاجة التمكن من شروط التمويل، تمكن من عرض المشاريع لأن هذه مشكلتنا. والشكر. أعطيك الصحة دكتور. دكتور أنت حكيت اليوم على أنه الوقاية خير من العلاج، وأنه اليوم توصي يعني أنت كنت وصيت حتى النواب ووصيت حتى الدولة في أنه يهتم بالموضوع هذا اللي هو موضوع التغيرات المناخية اللي اعتبرتها خطر معنا يهدد الفلاحة متاعنا في تونس بصفة عامة. هل أنه الدولة كيفش تقييم على الأقل تقييم الدولة تقييم النواب، أنت كنت أكيد رأوا في برشا في الميدان، كنت نزلت معهم للميدان وتحدثت مع عديد من الفلاحة في الموضوع هذا في زيارات مثلا ممثلين مع الوزارة مع النواب والكل، هل أنه الوعي متاع التغيرات المناخية اللي هو خطر بدي في تونس يعني يتضح للهيئة الهيكلية متاع الدولة والهيكل متاعها. معناها التغيرات المناخية ولت واضحة حتى مش للدولة برك. قبل في الدولة برك وكي تكلم الدولة معناها الفلاح معناها ولا الإنسان العادي البسيط يقول معناها كما نقوله كيفاش تخرى فصل. أما الفلاح صحيح ولا يحس حتى الفلاح وصلت للفلاح لأنك في نقص المية أو قبل يقول لك المية ما ينقصش أصل المية ده ما تكملش أصل مدامني أني نضخ والمية خارج ما غير حتى ضغط مدام ما فما حتى إشكالية ويكذبوا علينا يقولون الموارد المائية راهي باش تكمل وكذا ولا كي هو ولا يحس فيها ولا تنقص ولا العيون تقص أصل ولا يقول صحيح والله الكلام اللي كانوا يقولونا فيه راهو صحيح ولا الأمراض اللي جت والأمراض اللي جت صحيحة فما تأثيرات كبيرة ياسر اللي زاد راهي باش تفاقم كان نبقوا هكا يعني نتكلموا كيما يقولوا فيها العزوز هذا الواد يقول عام صابة لازمنا حقرا نعتنوا بالمواضيع هذه فهمت. واضح مهم ياسر الكلام اللي تحكي فيه زاد الأهمية زاد اللي اليوم في تاريخ 27 أوت 2019 هو آخر حصة في برمجتنا اليوم في الدقلة في عرجينها. هات نلخصوا دكتور نرجع شوي للدقلة في عرجينها من البداية نتاعها من جوع شنو حبينا نعمله شنو حبينا نوصله للمواطن وهل أنه كيفاش نشوفوا العمل متاعنا خلينا نقيم العمل متاعنا احنا داخليا خلي المواطن زاد حتى هو على الأقل يعرف روحه شنو قدمنا له. والله في الفقرة هذه أني معنا حبينا أكثر شيء زيادة الوعي لدى الفلاح الوعي معناها كان في الدقلة في عرجينها الوعي لدى الفلاح في أموره كلها في المحافظة على الموارد المائية نتاعها في أنه هو مسؤول راهو مسؤول ما يقولش الدولة والدولة راهي وهي تتقوم من بعد راهي مرات الدولة معناها تحبس كيما نشوفوا في يوم الصمعة هني تو البير عنده فوق من العام ولا العام واش معناها نخل باش يابس ولا كذا اسكو راهو مرات معناها حتى نقولوا الدولة معناها حبست في الموضوع هذا أنا صحيح برمجة البير وكل شيء أما فما شروط فما أبل دوفر فما كذا اللي معناها تخلينا نستنوا عام واش اللي تخلينا النخلة ممكن تموت أصل هو بحثنا في الموضوع ذي فما أبل دوفر هبط أي سمى اللي هو معرض متاع طلب يعني متاع أشغال واللي حين اليوم فماش يكون اللي يتقدم ذي حسب اللي معلومات اللي عندنا على نحكي على أم السمعة وإن شاء الله القادم خير إيه فما حوايج رانا معناها علاش نقوله الفلاح ولا الإنسان هنا في قبل المواطن في قبل لازم يكون حتى هو عنده وعي راهو مستقبله هو قبل كل شيء راهو المسؤول الأول راهو لازم يكون هو راهو المسؤول الأول قبل الدولة لأنه هو زاد علاش لأنه هو المتضرر الأول فهمتني. يعطيك صحة دكتور شكرا لك وشكرا على طبعا التضحيات اللي قدمتها في الفقرة هذية انه انسان كما دكتور معناها تشوف معناتها خدمة وكل مع هذه الكل كي اتصلنا به في اولى برمجتنا في جوان ولا حتى قبلها وقت اتصلت بك في رمضان وكان ابدا الموافقة متاعها اللي يكون موجودة معنا وما شفنا منها كان الالتزام والاحترام. يعطيك صحة دكتور نحترمك ياسر وان شاء الله نتقابل معك في فقرة كالعادة الانفستي اللي هي كل نهار خميس في الاستثمار في ولاية تقبلي. شكرا لك ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ربي معك وانتم زادة وين ما تسمعوا فينا وين ما كان يوصلكم صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس. إن شاء الله نهاركم أسعد دائم.